أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء الخاتم في سلسلة الأسماء والصفات، وهو مع اسم الله الأعظم، مع اسمه الله. الله جل وعلا اسمه الأعظم، وهو أكثر الأسماء اشتهارا وترديدا على ألسنة المخلوقين كلهم. الله هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الألوهية والربوبية. الله هو الاسم للرب المحمود المعبود الذي يمجده الخلق ويسبحونه ويحمدونه، وتسبح له السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله هو الرب الذي تحبه القلوب وتحن إليه النفوس وتتطلع إليه الأشواق وتأنس بذكره وقربه وتشتاق إليه وتفتقر إليه. الله الإله الذي تحن إليه القلوب، ولهذا كان الحب معنى واردا في علاقة الخالق بالمخلوق. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله العظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده، فلا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون. سبحانه وتعالى تنزه عن مشابهة الخلق جل وعلا. الله هو الإله المعبود الذي يخلص له المؤمنون قلوبهم وعبادتهم وصلاتهم وأنساكهم وحياتهم وآخرتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله كما قلنا، العلماء قالوا هو اسم جامع لجميع الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى اسمه العظيم الله، فيقول: ولله الأسماء الحسنى، ولا يقال وللرحمن الأسماء الحسنى. يعني الاسم الأعظم الذي يشمل كل الأسماء وكل الصفات هو اسمه الله. ولذلك يقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، فهو الاسم الأعظم. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. أما الأسماء الحسنى التي أذن لنا بمعرفتها في الدنيا، احنا قلنا أسماء الله تعالى الحسنى لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قاطبة مجتمعون على أن لله أكثر من ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء ربنا أنزلها في الكتاب، وفي أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها. فليست أسماء الله محصورة في 99 اسم، محصورة بالنسبة لنحن اللي مأذون لنا في معرفته هم 99 اسم. فالله له أسماء حسنى لا نعرفها، استأثر الله عز وجل بعلمها. الأسماء دي كلها هي تفصيل لاسمه الله. يعني لو أنا عايز أوصفك، ولله المثل الأعلى، يعني فأنا عايز أوصفك بصفات، فبقول محمد مثلا ذكي مجتهد، شكله طويل رفيع كذا كذا، فبعض أجمع مجموعة صفات، مجموعة الصفات دي هي محمد. لله المثل الأعلى. فكذلك الله يعني إيه؟ الله يعني العزيز. يعني إيه الله؟ يعني الرحيم. يعني إيه الله؟ يعني المتكبر. يعني إيه الله؟ يعني الرحمن. يعني إيه الله؟ الأسماء بقى، فاهمين؟ إذن أول شيء اسم الله، الله جامع لكل معاني الأسماء والصفات. الأمر الثاني، الله يدل على عبودية الخلق له. هنقول دلوقتي ان العلماء اختلفوا، هو اسم الله ده اسم مشتق ولا اسم جامد؟ اصله ايه في اللغة؟ هل اصله اله ولا هو الله؟ هو كده اسم ليس له اصل في اللغة، ما نرجعوش لحاجة، هو اسم بذاته هكذا. فالعلماء اللي قالوا ان اسم الله مشتق، وده الراجح، مشتق من الاله، قالوا فهذا يقتضي ان الله، لما نحب كده أول صفة نصف بها عشان نفهم يعني الله، يبقى المعبود، يبقى معناها المعبود، زي ما قلنا في اسم الله الإله معناها المعبود الذي يدل من خلال اسمه على عبودية الخلق له، فهو اسم دال على كونه تحبه الخلائق وتعظمه الخلائق وتخضع له الخلائق وتفزع له في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال رحمته سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة قلنا اسم جامع لمعاني الأسماء الحسنى، اثنين دال على عبودية الخلق له سبحانه، ثلاثة قلنا الأسماء والصفات وطول السلسلة واحنا قاعدين نقول صفات جمال وصفات جلال، صفات جمال وصفات جلال، أهو الله يشمل هذا كله. يبقى الله فيه معنى الجمال فتحبه وتقبل عليه وتستأنس بمعاني الجمال في أسمائه، ما هو احنا قلنا بقى فيها كل معاني، ففيها بقى معنى الرحمة والكرم والإنعام والإحسان، كل ما يخطر لك ببال من المعاني الجميلة فتحب، وفيها معاني الجلال، فهذا يورثك الإكبار له والتعظيم له والخضوع بين يديه والاستسلام له والذل والافتقار. فاسمه الله يشمل معاني الجمال والجلال. ابن القيم ليه كلام حلو بقى في المدارج، بيقول احنا عندنا ايه؟ الله والرب والرحمن. احنا لما بنيجي ندعي بنقول يا اما نقول ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، يا اما نقول الهنا، صح؟ او اللهم. وربنا قال لما اراد ان يختار اسم يبقى رقم اتنين بعد اسمه الله، قال يبقى اسمه الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يبقى ربنا رتب لنا الاسماء، اعظم اسم الله، اتنين الرحمن، يبقى احنا عندنا الله والرحمن ولسه قايلين الرب. بص بقى ابن القيم بيعلمك تستخدم كل اسم فين، بيقول فصفات الجلال والجمال اخص باسم الله. يبقى انا لو بتكلم في معنى عام يبقى اللهم اغفر لنا، اللهم كذا، الله تستخدم الاسم لانه بيشمل الجمال والجلال، ده الاوسع. طيب لو كنت بتتكلم عن معنى القدرة او التفرد بالعطاء والمنع والتفرد بالضر والنفع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير امر الخليقة، قول الرب، ربنا آتنا من لدنك رحمة، اصله بقدرتك بمشيئتك وانت مشيئتك تنفذ وقدرتك هي المهيمنة على قدرة الجميع، فيا رب آتني. فبتستخدمها في معاني القدرة، معاني القوة، معاني التفرد، معاني التدبير. لو عندك مشكلة، آفة عندك انت عارفها في نفسك، انت غضوب، انت متسرع، انت بتضيع وقت، عندك آفة فتريد ان تربي نفسك وتسأل الله ان يزكي نفسك، فقل ربنا، يعني يا ربنا ربنا، فاهمين؟ الرب في معنى الايه؟ التربية. فتستخدم دايما الاسم فين؟ في المعنى الذي يليق به. طب لو اتكلمت بقى عن معنى الاحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف، لو المعنى جميل بس، احنا قلنا الله جمال وجلال والرب قدرة ومشيئة وانفاذ، يجي بقى الثالث الرحمن. لو انت بقى بتتكلم في معنى من المعاني الجميلة قوي بقى اللي فيها اللطف والإنعام والرأفة، فاستخدم اسمه الرحمن، اللهم أنت الرحمن الرحيم، ألطف بي فمن علي فأكرمني. عرفنا المعنى ده؟ إذن المعنى الثالث أن صفات الجمال والجلال أخص بهذا الاسم. هل تعرفون كم عدد المرات التي ورد فيها اسم الله في القرآن؟ 2724 مرة. 2724 مرة. طبعا ليس هناك من اسم من أسمائه تفرد بهذا العدد إلا اسمه الله، ده فيش حاجة عدت أصلا، عدت حيز المئات يعني، فيش اسم وصل لألف. أعظم الأسماء، وهذا أحد الأسباب كما سأذكر الآن التي جعلت بعض العلماء بل جمهور العلماء أن يقولوا أنه الاسم الأعظم. طيب المسألة الرابعة في اسمه الله، هل هو مشتق أو جامد؟ اللي احنا قلناها، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مشتق، واختلفوا في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من إله، وقالوا عامل زي ناس وأناس، ناس وأناس، إله والله. فقالوا الله معناه الإله المعبود المستحق للعبادة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم جامد غير مشتق، وليهم في ذلك دليل. قال لك الله الألف واللام دي مش للتعريف، لأن احنا لما نيجي هنا ونقول انه أصله الإله يبقى الألف واللام دي تعريف، انه هيبقى أصله إله وتحطت الألف واللام للتعريف. لما بتبقى الاسم معرف بألف ولام ما ينفعش تنادي بيا، قول كده يا الرحمن، عندك حاجة في اللغة اسمها يا الرحمن، يا العزيز، لكن بتقول يا عزيز بتشيل الألف واللام صح؟ إيش معنى في اسمه الله تقول يا الله؟ فقال لك الألف واللام دول مش تعريف، فبالتالي هذا اسم جامد ليس مشتق، هو كده الله ما ينفعش ترجعه لأي حاجة، هو متفرد. وعلى هذا أو ذاك، عشان المسألة يعني ما نخشش في خلاف علمي، على هذا أو ذاك فاسم الله متفق على أنه هو الاسم الجامع له أسماء الله تعالى وصفاته، فإحنا مش محتاجين للقضية نفسها. وفي كل الأحوال يعني دول بيقولوا أنه أصله إله فيبقى أصله المعبود، طب ما هو برضو اللي بيقولوا أنه هو الله كده هو برضو بيقولوا أنه هو المعبود المستحق للعبادة، ففي كلتا الحالتين المسألة فيها صعب. معناه المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام، الذي يسكن العبد إليه ولا تسكن القلوب إلا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا تفرح العقول إلا بمعرفته، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يستعان إلا به، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلمة من الكلمات دي ما بتبقاش كده، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعنت فاستعن بالقدير، لكن بيقول بالله عشان تفهم الأصل ده، أنه لا يفزع العبد ولا يلجأ إلا إلى ربه، لأنه يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا مجير حقيقة إلا هو، ولا ناصر حقيقة إلا هو، وهو الذي يلجأ إليه العبد بكل ذرة في كيانه شوقا ومحبة، فلا يأنس إلا به ولا يفتر عن خدمته. العبد بقى عشان المعاني دي هي دي بقى حفظ العبد من اسمه الله، أعظم المعاني العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا تفتر عن خدمته. عشان كده ايه الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون ولا يفترون، لا يفترون. عشان كده ملائكة ساجدة تحت عرش الرحمن الآن سترفع رأسها يوم القيامة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إن واحد منذ خلق إلى يوم القيامة أتى ربه زحفة ما وفى حق، يعني أنا جاي لك زحفة يا رب، ماشي على بطني جاي زحف، فبيقول لو من أول ما اتولدت وانت بتحبو كده لغاية يوم القيامة قعدت كده ماشي لربنا ما وفيت حق سبحانه وتعالى، ما عبدناك حق عبادتك، فلا تسأم من ذكره ولا تفطر عن خدمته، فتكاد القلوب المؤمنة أن تتفتت من فرط محبتها له، تلاقي قلب المحب ده قلب متقطع من حب الله، فتلاقيه دايما يأنس بذلك. عتبة الغلام كان يقول إيه، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. الصحابة كانوا يطوفون حول البيت فيقول قائلهم: نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، بحبه أوي وأخشاه. فالذي يحب لذاته الله، والذي لا تتعكر في محبته الله، وأما إذا جعلت قلبك معلقا بسواه عذبت ولا محالة. قال الله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. العذاب مش بتاع النار بس، العذاب الأشد عذابك في الدنيا وانت قلبك مش معاه. ما هو كلمة إله دي معناها المحبوب لذاته، الذي يخضع له سبحانه وتعالى لذاته. فبالتالي الواحد مننا يحب أي حد ويحبه ويخلص له في حبه. ومن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. فتتعذب في محبة أي حد لو علت عن المقدار البشري. أنا لازم أحب والدي ووالدتي، وأحب زوجتي، وأحب أولادي، وأحب أصحابي، لازم أحب، في غريزة جوايا كده، لكن ليها مقدار. أول بقى ما زوده شوية والحب ده يخرج عن نطاقه وخلاص مش قادر أعيش من غير فلان، ومش قادر أتحرك إلا لما فلان يتواصل معايا، الكلام ده يتعذب العبد. ومشكلة الحب إيه؟ مشكلة الحب إن ربنا ما اتكلمش إنه الواحد بيحبه وبيحب غيره. إحنا مش هنشكك أبدا في إن أي حد مننا ما بيحبش ربنا، أكيد بتحبه، لازم فطرتك كده ان انت بتحبه. فربنا ما شككش في دي، بس قال انت بتحط معايا سواي. هي دي المشكلة. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. فدودة يعني انا بحب شغلي وبحب مراتي وبحب عيالي وبخلص لهم وبعمل لهم وبسوي لهم وبحب ربنا، وساعات بأثرهم احيانا على حاجات كتير لربنا، وفي نفس الوقت انا بحب ربنا، ما حدش يشكك. يعني بعمل هنا وبعمل هنا، بس الحتة دي زايدة شويتين وما تنفعش تبقى كده. أمال يعني الحب بتاع الأولاد والزوجات والأهل ده يبقى إيه؟ يبقى فيه، يبقى إيه؟ يبقى فيه هو سبحانه وتعالى. يعني فيه أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. يبقى واحد متجوز واحدة أمورة وجميلة وفتناه وهي سكن وكل حاجة، بس هي بعيدة خالص عن ربنا وبتشده بعيد خالص عن ربنا، فدلوقتي حظ نفسه وحق ربه، ها فيقول لك نخليها وخلاص هي تبقى موجودة، وهي بتسحبه في الفتنة. هو ده الحب المذموم. إنما بالعكس، هي ما شاء الله عليها وإحنا بنعاون بعض في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وبنحاول نبقى أفضل، المسألة مش منعزلة، لا أنا بحبها فعلا، وكل والله ما بتبقى أطوع لله سبحانه وتعالى كل ما أنا بيزداد حبها في قلبي. يبقى هو ده الحب في الله. هي عملت شوية حاجات عشان ترضيه، بس في الحاجات دي ضيعت حق ربنا، رضيته هو بس ضيعت حق الله سبحانه وتعالى. يبقى هو في الحالة دي لو هو اتبع هواه هيبقى راضي بيها وتمام، لكن لو هو بيقدم أمر ربنا في الحالة دي هيبقى حزين إنها عصت ربنا عشان ترضيه هو. فاهم أنت؟ ضيعت صلاة عشان كانت قاعدة بتتزين لجوزها، صليت النهاردة كذا كذا، معلش اصلا قعدت اتعمل واتسوى فالمغرب ضاع. طب خلاص مش مشكلة، يعني طالما هي على سنجة عشر. هو ده، فهمتوا المعاني دي؟ انا بس فصلت شوية علشان خاطر قضية محبة ربنا دي محتاجة الناس تبقى فهمها كويس، قضية ازاي يبقى القلوب تصل للمعاني اللي العلماء بيتكلموا عليها دي، ازاي القلوب تبقى وصلة للاحساس ده، تبقى بتتقطع من فرط محبتها له وتعلقها به، وهو الذي يخضع له العبد ويذل وينقاد تمام الخضوع له سبحانه وتعالى، فيقدم رضاه على رضا نفسه. أنا عايز أنام، أنا تعبان وعايز أنام، وربنا يريدني دلوقتي قائم بين إيديه، يبقى أنه يقدم رضا نفسي إن أنا أنام، ورضا ربي إن أنا أقوم، فيقدم رضا ربه على رضا نفسه. إن أنت كنت بتؤثر ربك على هواك، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهذا العبد الملائكة، انه عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثار عن وطائه، يعني عمل ثورة على الغطاء، ثار عن وطائه، رح رماه كده وقام يتملقني بيتعبد لله سبحانه وتعالى، بيتذلل بين إيديه، بيتحضر بين يديه. الله سبحانه وتعالى الذي يذل وينقاد له مع تمام الرضا بذلك. إذن فلا يصلح أن يتخذ غيره محبوبا، ولا يصلح أن تذل لغيره. لا تذل الشهوة، ولا تذل المعصية، ولا تذل عشان فلوس، ولا تذل علشان وعشان وعشان، لا تذل إلا له. لا يصلح إلا أن تذل له وحده، وإذا ذللت له وحده كان لك العز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحانه وتعالى، لأن كل من تعلقت به لا يستطيع لك منعا ولا عطاء منه سبحانه وحده الجد. أما سواه فلا مالك لشيء، ولا شريك في شيء، ولا معاون، ولا يستطيع لك حيلة ولا صرفا ولا عدلا. فإذا فهمت ذلك عبدته وحده سبحانه وتعالى، لأنه له أوصاف العظمة والكبرياء، لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، لأنه بالرحمة متفرد وبإيصال النعم الظاهرة والباطنة إليك وإلى جميع خلقه متفرد، لأنه المحيط بكل شيء علما، لأنه سبحانه وتعالى الغني وكل ما سواه مفتقر إليه على الدوام سبحانه وبحمده. طيب، مسألة الاسم الأعظم عشان بقى ناخدها بشكل علمي يعني، ونبقى فاهمين تقصير العلماء لها. هل الله هو الاسم الأعظم؟ قلنا هو الراجح. قال القرطبي: هذا الاسم الله هو أكبر أسمائه وأجمعها، حتى قال بعض العلماء أنه الاسم الأعظم. ليه؟ لأنه لم يتسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لذلك لم يسن. ما ينفعش تقول اللهان ولا يدمع. وهذا من تأويل العلماء لقول الله: هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم من تسمى باسمه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هو لي مثل، هذا معنى. والمعنى الثاني هو في حد تسمى باسمه ولا يستطيعها أحد. فإيه الدليل على إن هو الاسم الأعظم؟ العلماء ذكروا ستة أمور. أول حاجة من السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، قال اللهم وقال الله، وبعدين بقى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالناس قالت الأحد، لما قلنا الكلام ده في اسم الله الأحد الواحد، في ناس قالت الأحد، ناس قالت الصمد، وزي ما جينا برضو في اسم الله الحي القيوم، ابن القيم بيرجح أنه هو الحي القيوم وشيخ الإسلام تيمية. لكن العلماء جمعوا ما بين الأحاديث فقالوا الاسم اللي مش هنختلف عليه الله، لأنه وارد في هذه الأحاديث. ده أول دليل. الدليل الثاني كثرة وروده، قلنا 2724 مرة، فكثرة وروده دليل على ذلك. الأمر الثالث قالوا إن بقية أسمائه تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء. يعني أنا ما أقول العليم أو لما أقول الحي حتى أو القيوم بقول إيه؟ بقول معناه الذات، ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بالحياة، حي، الذات الموصوفة بالقيومية فبديها معنى، الذات الموصوفة بالعلم العليم. إنما الله الذات الموصوفة بكل الأسماء والصفات. خدتوا بالكم؟ المعنى الرابع قالوا اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنى، زي ما قلنا إنها دالة عليها بالإجمال، وإن أسمائه وصفاته هي تفصيل وتبيين لهذا الاسم. الأمر الخامس قالوا أول ما تعرف الله عز وجل لنبيه موسى الكليم عرف نفسه باسمه الله. قال الله جل وعلا في سورة القصص لما كان سيدنا موسى قد أخذ أهله من مدين وكان في طريقه إلى مصر، وكانت الليلة ظلماء باردة، فرأى أن يأتي لهم بنار، قال امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أنا شايف نار من بعيد، فروح أشوف مين اللي هناك، يمكن ينفعونا، يمكن يضيفونا، يمكن أستفيد منهم بشيء، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو نأخذ من عندهم نار نتدفأ بها وتنير لنا في هذه الليلة المظلمة الباردة. فلما أتاها نودي، لما وصل إلى هذا المكان يعني كانت علامة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة اللي هو بقى عند الجبل في سيناء، وهذه من الأماكن المباركة. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأول ما تعرف قال له أنا الله، إني أنا الله رب العالمين. وفي سورة طه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فتعرف الله إلى نبيه موسى بأنه الله، وتعرف إلى خاتم أنبيائه وأحب عباده إليه سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما موضع. ومنها أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأول ما تعرف، تعرف به الله، الله سبحانه وتعالى. فقالوا تعرف الله عز وجل لأنبيائه بهذا الاسم دليل، لسيما مع نبيه الكليم موسى ومع حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا من الأدلة، الدليل السادس، دعاؤه بهذا الاسم. فأكثر ما يدعى الله يدعى بهذا الاسم، فتقول اللهم، ومعنى اللهم يعني يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم. فهمت حاجة؟ يعني إيه اللهم غفور رحيم؟ إنما تقول اللهم اغفر لي، فلا تستخدم إلا في الطلب، ما تستخدمش وإنت محتاج حاجة، فإليه ترفع الحوائج كلها سبحانه وتعالى. إنما اللهم يعني يا الله يعني أنا بطلب منك شيء يا رب، وأستغيث بك، وأسألك مسألة الخائف الضرير، مسألة العبد الذليل بين يديك سبحانك وبحمدك. إذن الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأدلة الست تدلنا على أن هذا الاسم من أسمائه العظمى، وأنه على الأرجح هو الاسم الأعظم، اسمه الله جل وعلا. تعالوا نعرف ما حظنا من هذا الاسم. أعظم الحظوظ وأعظم الحقوق لهذا الاسم هي العبودية لله تبارك وتعالى والتعرف. احنا عملنا 80 محاضرة في هذا المعنى لنتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته عشان نوصل للمعنى ده، انه اللي يبقى يسمع السلسلة دي كلها ان شاء الله بالفهم والتطبيق يصل إلى درجة العارف، العارف بالله تبارك وتعالى. فأعظم الحقوق العبودية والمعرفة، المعرفة به سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي العارف بالله تقل عنده مرارات الأقدار لقوة حلاوة المعرفة. اللي يعرف ربنا، تعالوا بقى نعيش معنى المعرفة ده شوية. اللي يعرف ربنا أول حاجة تلاقيه ساكن مطمئن هادئ، حتى إن ابتلي وابتلاء شديد تجده قد رضي، وقد نزل في قلبه من معاني الإيمان ما يجعله مستشعر لأمر قد لا يستشعره من يراه من بعيد. يعني انت تشوفه من بعيد لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل عيني جاله مرض الفلاني، وده اتقطعت له رجله، وده عيني في عز شبابه جاله سرطان، تبقى انت قاعد بتخبط وهو من جوه ولا حاجة خالص. قال هكذا العارف بالله تقل عنده، هيبقى برضو عنده احساس اكيد لما في ابتلاء يبقى متمرر شوية، بس تقل عنده مرارات الاقدار. ليه؟ اصل حلاوة المعرفة مستحكمة على القلب، فحاجة بسيطة كده في وسط الكلام الاصل القلب مستحلي، فما عندوش مشكلة. وليس في الدنيا ولا في الاخرة اطيب عيشا من العارفين بالله، لانه دايما بيترجم المشاكل اللي بتحصل قدامه بتترجم فبيهدى. دي بذنب، فلعل الله عز وجل يكون كفر للذنب ده فخلاص، عشان كده يؤمن بالله ويؤمن بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، فتلاقيه عارف فاهم الرسالة ايه. انما اللي مش فاهم هو ده بقى اللي لو شوكة تلاقيه قاعد بقى شايل الهم وليه وحصل وجرى، وتصيبه اللأواء وتصيبه مرارات الأقدار ويجزع ووو. أما العارف فإنه مستأنس به في خلوته، هذا هو شأن العبد العارف العجيب. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، فدايما عارف يتعبد ربنا إزاي. فهذه ثمرة المعرفة العظمى، أنه يكون على وصال بالله تبارك وتعالى. العلماء قالوا اللي بيعرفوا الله أشكال وأنواع، فمن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، بابه فين؟ النعم. فلما ربنا بينعم عليه بيستحي العبد ده فيقدم على الله. ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، وفي ناس كتير بتبقى بص على ذنوبها وأحوالها وتقول يا سبحانك رب ستير والله، سبحانك رب ده أنا من غير عفوك أنا ما كنتش عايش، ستره الجميل الذي لم يزل. كان بعض السلف يقعد يردد كده كل ما يناجي ربنا يقعد يقول ستره الجميل الذي لم يزل، ستره الجميل الذي لم يزل، ستره الجميل الذي لم يزل، فيستشعر المعنى حلمه وستره وتجاوزه عن العبد. وإلا كان زماننا دلوقتي هلك في باطن الأرض بسبب الذنوب. ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، هو في ناس لا تساس إلا بالصياط، وربنا ياسسهم بهذه الطريقة، يعني يبعث له نعم مش هي دي، ما الناس كلها عندها، يعني ربنا بعت لك منا انت ما كنتش متوقعها، تقول ايه يعني فيها ايه يعني، ما هو فلان عنده، ده بالعكس ده في ناس احسن مني كمان، فللأسف الشديد ما فيش فايدة فيه. طب خلاص، ما انت لازم تفهم الطريقة ازاي تيجي ربنا سبحانه وتعالى. فيبتدي العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يمكن يرجع، يمكن بقى لما يبطش ربنا بيه بطش تلاقيه لا خلاص أنا أفوق لنفسي، يلاقي كل حاجة اتدمرت مرة واحدة، تجارته اللي كانت قد كده مرة واحدة طارت، كان حاطط مش عارف فلوس في البورصة وفي يوم وليلة انتهى، مش عارف كان كاذب على نفسه شيكاته وعامل نفسه ايه وايه وايه، مرة واحدة لقى نفسه هيتسجن بيها، كان عامل كان مسوي كده بقى البطش ده لعلهم يرجعوا. ولما بيحكى لينا أحوال بعض الناس اللي كان يشار إليهم بالبنان وحكم عليهم بأحكام، يقول لك فلان ده في السجن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا مش عايز أذكر أسماء بس الناس عارفينهم كلهم، يعني الأسامي كلها اللي في الجرايد، يعني ما شاء الله بيصوم الاثنين والخميس، اللي كان أصلا متاخد في قضية شكلها يعني تمس الشرف وتمس كذا وتمس كذا، بقى ما شاء الله السلف وقتها بقى خير جدا، بقى كل أسبوع بيختم القرآن، كل الكلام ده كان هيرجع إزاي؟ ابتلاء هو ده بقى بالبطش والانتقام، ما هو كان برضو كان فلان الفلاني والناس كلها بتشاور عليه وكل الناس بتعظمه وتقدره وكان مقضيها زي ما هو عايز، هو ده بقى. ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ده بقى واحد طالب علم، ده كل ما يتعلم أكتر كل ما يزداد قرب ربنا، كل ما يعرف عن ربنا أكتر كل ما تلاقيه أقبل على الله عز وجل، فهذا يعرفه بالعلم والحكمة. ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، العزة والكبرياء دي انه ما فيش حد بيعز عند ربنا ولو كم مين، ده سيدنا يونس اللي اسمه نبي من الانبياء قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، ما فيش حد عزيز، فتلاقيه عارف يتعامل ازاي، عارف انه هو لن يتعزز هو في حياته الا بالعزيز، هو شايف نفسه في الحياة ذليل فلا يعز إلا به، فيتعرف على الله بعزته فيعزه، ويعرف إن هو أول ما تاخده نفسه حبتين ويطغى يتعرض إلى عزة العزيز المتكبر سبحانه، هتتكبر على مين وهتتعزز على مين، فيعرف الله بالعزة ويعرف الله بالكبرياء. ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، الشخصيات العاطفية بقى، فتلاقيه بيتعرف على ربنا بكده، أول ما تيجي تقول أثر من آثار رحمة الله في الكون ده قلبه يهفت، يا من تكرم ربنا يا رحمة ربنا بينا، وتلاقيه أقبل على الله لما يسمع حاجة من بر ربنا وإحسانه ورحمته واوا. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، هو فلان الفلاني وشايف بقى أنه هو عنده الملايين والمليارات وأنه هو متملك في كذا وأنه هو كذا، فيتعرف إلى الله بنقد العزائم، يعني أنا عايز كذا، أنا معايا كل حاجة، عايز ده ما بيجيش، عايز صحة، عندي مرض، طلع المرض منك وريني، مش أنت الملك، مش أنت فلان الفلاني في البلد، وريني طلع المرض منك، فيعرف أن الملك له وحده وأنه المالك المليك الملك سبحانه وتعالى، فحينئذ يتعرف له بالقهر والمنكر. ومنهم من يعرفه بإجابة الدعوة وإغاثة لهفته وقضاء حاجته، ده شايف نفسه تعبان وعاصي وبعيد عن ربنا كل البعد، في يوم قال يا رب يا رب من علي بكذا يا رب، فأجاب دعوته. قال يا رب أنا ده أنا اللي لساني متلوس بغير ذكرك، ده أنا اللي عناية بتذهب في الحرام وأرسلها فيما لا يرضيك، ده أنا أنا تجيب دعوتي، أنا تستجيب لي أنا. فيتعرف له بإجابة دعوته وقضاء حاجته وإغاثة لهفته. وأعم هؤلاء معرفة، أحسن واحد بقى بيعرف ربنا من عرفه من كلامه، اللي بيمسك القرآن ويقعد يدور على المعاني دي ويسقطها في واقعه. ولذلك أنزل الله القرآن لغاية هي تعريف العباد به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين، وهذا ما اجتمع في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل دي صفاته. مالك يوم الدين، كل دي صفاته. ايه حقه عليك؟ اياك نعبد واياك نستعين. المطلوب ان انت تعرفه ازاي وتوصله ازاي، اسأله انه يمشيك في الطريق اللي تقدر توصل من خلاله ليه. اهدنا الصراط المستقيم. وصراط المستقيم ده ليه علامات؟ في ناس ماشي عليه لهم صفات واضحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ناس عرفت وعملت، إنما المغضوب عليهم دول ناس عرفوا وما عملوش، والضالين دول ناس عملوا من غير علم. فتعرف الله عز وجل لنا من خلال الفاتحة على من هو سبحانه وتعالى. شوفوا الناس اللي عرفت ربنا سبحانه وتعالى، وأنا ببسط بس الكلام يسيرا كده علشان خاطر قلوبنا يعني تطلع مشتاقة كده ربنا، ومشتاقة الأحوال العارفين دي، وتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وتتمنى إنها تقبض وقد عرفت من هو الله. شوفوا من كلامهم، من كلام من عرف الله عز وجل. قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى نور على نور، قال كذلك قلب المؤمن يعرف الله ويستدل عليه بقلبه. قلب المؤمن منور، فتلاقيه يتعرف على ربنا وتلاقيه بينجذب في مغناطيس كده بيجذبه إلى طريق الله عز وجل. فإذا عرفه ازداد نورا على نور. وكذا إبراهيم الخليل عرف الله بقلبه واستدل عليه بدلائله، فعلم أن له ربا وأن له خالقا. فلما عرفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة، فقال أتحاجوني في الله وقد هدان. وتتنطق كده فيها مدين لازمين، يعني بيقول لهم يا جماعة هو ده حاجة حد يتكلم فيها؟ حد يجادلني في ربنا؟ وقد هدان عرفه فغار له، فوجدته يصرخ في الناس كيف لأحد أن يجادل في الله، أفي الله شك. يقول الغزالي رحمه الله أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كملت المعرفة، عايز تعرف أنت عرفت ربنا ولا لا، راقب الله في الخلوات. شوف لما تبقى قاعد لوحدك بتعمل ايه. لو وجدت نفسك مقبل على الله، لو وجدت نفسك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يبقى أنت عرفت ربنا. وجدت نفسك بتهجم عليك المعاصي ولسه الشيطان عارف يستأسد عليك، يبقى أنت لسه محتاج شوية دروس في المعرفة أكتر من كده، ومحتاج تطبيقات أكتر من كده، ومحتاج تعيش قلبك في رياض المعرفة أكثر من كده عشان تصل. فإذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب، فلا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بذلك، وإلا بتحصيل محبة الله والأنس به في الدنيا. ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر، إن أنت تقعد تفكر، تفكر في شأن الله. يحيى بن معاذ كلمته المشهورة كان يقول يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، حاجتين علامات العارفين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. وكان أبو سليمان الداراني يقول في شأن جنة المعرفة، كان يقول عجيب أمر أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم ما فيها، أعظم ما فيها معرفة الله جل وعلا. قال ابن الجوزي: من ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة. فالرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته سبحانه علامة رضيت بقضائه، فلا تتجرأ ولا تعترض، تجد في نفسك تمام الرضا له. تعالوا شوفوا اللي عرفوا ربنا سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل كلامهم إزاي، كل ده علشان بس يبقى احنا بجد طلعنا بمعنى الله في قلوبنا. شوفوا الأنبياء لما بيتكلموا على ربنا بيتكلموا إزاي. سيدنا آدم لما وقع منه الذنب ندم ندما شديدا وأسف على ما فات وعرف خطأه واعترف بذنبه، فانطرح بين يديه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال له إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روية أن آدم قال: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. السؤال بتاع الناس كلها: يا رب مش أنت كتبت علي أن أنا أبقى كده، ولا أنا اللي اخترعت الموضوع ده؟ قال: بلى، شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فذلك قول الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وروي عن ابن عباس قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال آدم: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قيل: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل: بلى. قال: وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. قال: وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنا راجع إلى الجنة؟ قال: نعم. وروي عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وروي أن آدم كان يبكي بعد هبوطه من الجنة حتى يخوض في دمعه، فكان جبريل يأتيه فيقول له: كم هذا البكاء؟ الشاهد تعرف إلى الله بإيه؟ بخطيئته، فتعرف إلى الله باسمه التواب الغفور فعرف. فلما عرف الله كذلك أوصله إلى أعظم الدرجات، فقالوا: فكانت الخطيئة هي أعظم المنة من الله إليه، لأنه بها عرفه. شفتوا المعنى الثاني من المشاهد، مشاهد الأنبياء في ذلك. سيدنا نوح: وكان كثير اللهج بذكر الله، كثير الشكر لله، لم يأكل شيء إلا قال الحمد لله، ولم يشرب، يقول لك اللقمة يرفعها لفمه فإذا ما مضغها قال الحمد لله، كل لقمة بهذا الوضع، ولم يشرب شربا قط إلا قال الحمد لله، ولم يمشي مشيا إلا قال الحمد لله، ولم يلبس لباسا إلا قال الحمد لله. فلما ذكر الله شأنه قال: إنه كان عبدا شكورا، فتعرف إلى الله باسمه الشكور. وهذا نبي الله دانيال، وهذا من أنبياء بني إسرائيل. يروى أنه قبض عليه من بختنصر اللي هو كان عاف في بني إسرائيل الفساد وقتلهم، الذي ذكره الله عز وجل في مفتتح سورة الإسراء. شاهد كان نبيا من أنبيائهم، فحبسه في مكان وأخذ أسدين فأضراهما، يعني جوعهما، وجوعهما ثم حبسهما معه وأغلق عليهما. جاب أسدين وجوعهم جدا عشان يخشوا بقى ما يسيبوش في حتة يعني. وبعد 5 أيام فتحوا السجن فوجدوا دانيال قائما يصلي والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له، فالأسدين واقفين بيحرسوه. فقال له بختنصر: أخبرني ماذا قلت؟ فدفع عنه. أنت قلت حاجة، عشان كده الأسدين دول مش عارفين يهوبوا ناحيتك. قال: قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر النجاة. اللهم لك الحمد كله، إليك يرجع الأمر كله. فعوف يا نبي الله دانيال. وهذا نبي الله أيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعافاه الله عز وجل، فكان بلاؤه هو عين عطائه، لأنه تعرف حينئذ على الله عز وجل الحليم، تعرف على الله عز وجل الذي يجبر كسر المنكسرين إليه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا الخليل الذي بلغ أعظم منازل العبودية لله الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. بصوا اللي بيحبه قوي ده بقى، خليل ده يعني حب ربنا في كل حاجة فيه، فلما يتكلم عن ربنا، ولله مثل أعلى بقرب لكم الكلام، انت بتحب واحد قوي فعايز تقول له الراجل ده طيب قوي، فتقعد تتكلم كده وتلاقي نفسك مش عارف تقول كلام، عايز توصف قوي. بص سيدنا إبراهيم لما يقول ايه، فإنهم عدو لي كل حاجة، كل حاجة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويبتدي بقى ايه يوصف، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو الذي وصفه الله وحده بهذا، إذ جاء ربه بقلب سليم ليدلل على أنه أجاب دعوته، لأنه كان متحببا إلى الله عز وجل. سيدنا يوسف عرف ربنا، وأعظم المشاهد في قصة يوسف هذا المشهد، وهو مشهد الإغواء، مشهد امرأة العزيز وهي تريد أن تغويه، فتراه أول ما حدثت به الفتنة لجأ إلى الله فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لا، ربنا مش حقه علي كده. فأول ما فزع إلى الله فقال معاذ الله، يا رب أعوذ بك، ده مش حقك علي أبدا، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وحين أودع السجن زاد تعلقه بالله وقوي يقينه وزاد إيمانه، وأخذ يدعو الله وهو في السجن ويزرع مهابته وحبه وتقواه في نفوس كل من معه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لذا قال الله عز وجل قول نبيه يوسف، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أنت ولي، أنت ناصري. انت عارف لما تبقى انت بتقول الكلام ده مش بتقوله كده زي احنا ما بنقوله كده انشا، يعني يا رب انت الرحمن حافظ، فاهم الحافظ واللي فاهم، في واحد بقى يبتدي يقول انت ولي، ولما يقول ولي دي ما انت نصرتني ساعة موضوع امرأة العزيز، ونصرتني من قبليها على اخواني، مش بقى احنا يا رب ده انا قاعد في السجن 9 سنين خلاص بقى، يعني انا خدت جزائي فلازم بقى يجي منك العطاء، خلاص بعد المحن تأتي المنح، مستني انا المنح بقى. في ناس كده لسان الحال يعني بيقول الكلام ده. بص ما قالش الكلام ده خالص، لا بيقول ايه بقى، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، قلب الدنيا، واخدين بالكم، يعني ما قالش ايه وقد ابلاني بالسجن، لا بيقول وقد احسن بي اخرجني من السجن، ما قالش انا نبي ما كنتش ينفع اخش السجن، انا ما عملتش حاجه عشان اخش السجن، انا لسه في عز شبابي عشان اخش السجن، ما قالش الكلام ده، انما ايه وقد احسن بي. لما بيتكلم عن ربنا بيتكلم بايه؟ بالكلام الجميل ده. عشان كده لما نجا قال انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. مشاهد الانبياء في معرفه الله عز وجل يفيض فيها الكلام ويكثر فيها المعاني التي نحتاجها كثيرا، لكن يعني خدنا طرف منها فقط لندلل على هذا المعنى الاعظم، وهو معنى معرفه الله تبارك وتعالى. فحظنا من اسم الله الله أعظم، معنى العبودية له المعرفة به، وتحتها بقى المعاني كلها، الحب له سبحانه وتعالى، تعظيم أمره، تعظيم نهيه، تعظيم قدره، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، يبقى نقدره حق قدره، فنعظم أمره فنقدمه على أهوائنا وعلى ما نرجو نحن من أمور، فنكون على مراده منا لا على مرادنا منه، هو يريد إيه نعمله. وأيضا أن نستشعر العزة به سبحانه وتعالى، تعزز بالله. في ناس لما تيجي تتكلم عن أمر من أوامر ربنا ولا حاجة تلاقيه كاشش، الناس كلها هتهجم عليه، الناس كلها هتقول له إيه يا عم انت هتزروش، إيه يا عم انت هتعملنا فيها شيخ، خلاص خليك في حالك أنا حر، فيخاف أن يجهر بكلمة الحق. أما المعظم لأمر الله فإنه يتعزز بالله ويعرف أن ربنا ناصره، فيأمر ويصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فالشعور بالعزة به سبحانه وتعالى، ومن أعظم آثار هذا الاسم وبها نختم هذه السلسلة، أعظمها طمأنينة القلب وسعادته وأنسه به سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله، إنما هو في التعرف على الله، إنما هو في توحيد الله، إنما هو في الإيمان الحق بالله وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الفضل والإنعام، وتزداد تعلقا وتزداد تدبرا وتزداد قربا منه بذلك. كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. بقول والله أنا كفاية أو كده السعادة، عارف أنت أمتع لحظة عشتها في حياتك؟ أمتع لحظة، قل لي إيه هي أمتع لحظة عشتها في حياتك؟ بس مش عايزين الإجابة الإنشائية، لا أنا وأنا واقف بصلي وكنت مش عارف إيه، لا إحنا عايزين أمتع لحظة، يوم اتجوزت ربنا رزقك رزق وفير ما كنتش تتخيله، أمتع لحظة كنت فرحان فرح قلبك طاير ترقص فرحا، النعيم ده والله ثم والله ثم والله لا يقارن ولا يوازن بهذه اللحظة التي يدخل فيها حب الله ومعرفته قلبك. الراجل بيقول لو كده الجنة كفاية أوي، كده كفاية، لو كده الجنة مش عايزين حاجة تاني، إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. هي دي جنة الدنيا التي من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة، جنة الوصال بالله تبارك وتعالى. وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبته والتقرب إليه، ولا تتمكن محبته إلا بأن تعرض عن كل محبوب سواه، وهنا حقيقة لا إله إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه، وأن يعرفنا به، وأن يجعل أمرنا كله إلى خير، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمه، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم عرفنا بك، اللهم قربنا منك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.